يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين رضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنه، قال الشيخ علي رحمه الله دائما في الخلع، وموجبه زوج مكلف ولو سفيها أو ولي أو ولي صغير أبا أو سيدا أو غيرهما. وموجبه يعني طلاق الخلع الذي يصح من الخلع هو الزوج، هو اللي وقع الخلع، هو اللي ثبت الخلع، ولا الوكيل تاعه يقول له روح يعني دير الخلع لفلانة وكيله. مكلف ويكون هذاك الإنسان اللي يتولى الخلع الزوج ولا الوكيل يكون مكلف، ما يكونش صبي، ما يكونش مجنون. ولو كان الزوج المكلف سفيها، ولو كان يكون سفيها أو في الزواج لابد الولي هو اللي يتولى، بصح في الطلاق السفيه يقدر يطلق، ماهوش كيما الزواج، السفيه يقدر يطلق الطلاق بيدو، إذا طلق عليه الولي ما يصحش، صح في الولي. في هذه أو موجبه ولي صغير، وإذا كان هو يعني الزوج هذاك صغير مثلا ما بلغش وحب يخالع الزوج، يخالع حش صبي، خالعها الولي تاعه، الولي هو اللي يتكلم، حر أو عبد أو ولي مجنون، سواء كان الولي أبا أو سيدا أو غيرهما كواصي وحاكم. ومقدموه إذا كان الخلع لمن ذكر على وجه النظر، فلا يجوز عند ملك القسم أن يطلق الولي عليهما بغير عوض، لا بد يكون بعوض. قال رحمه الله: لا أب سفيه وسيد بالغ. لا أب زوج سفيه ولا سيد عبد بالغ، فلا يجوز لهما الخلع عنهما بغير إذنهما. إذا الطلاق بيد الزوج حتى ولو سفيه، إذا الزوج البالغ ولو سفيه أو رقيق، لا بيد الولي والسيد. قال: ونفذ خلع المريض وورث وورثت دونها. ونفذ خلع الزوج المريض، أي مرضا مخوفا، هو مريض وخالع زوجته، خالع زوجته، والخلع هنا راه طلاق، والطلاق في المرض ما يجوزش. إذا كان زوجته مريضة ويطلقها، أنا راه يتهم على أنه يدور يخرجها من الميراث، أو راه مريض وراح يموت، يقول لك أنا نطلقها بها ما تسحنش ولادي، وهذه وقعت مرارا، نعرف أخرين داروها في المرض، عارف روحه باللي راح يموت تطلق زوجته، ولكن من بعد ورثت، يعني الطلاق في المرض ما يصحش. ونفذ خلع المريض يعني الطلاق يوقع، طلاق يوقع ولكن تورث، مرض المخلوم في حقه كحاضر صف القتال، والله يكون هو لبس عليه في الصحراء حاضر في صف القتال، والله رهم راح يقتلوه ويخالع زوجته ما يصحش، لأن يعني هذا يسمى ميت راه مريض. ومحبوس للمحبوس للقتل، من تدين يعني راح حاكمه بالإعدام ما يجوزوش يطلق زوجته، وإذا طلقها تورث. والمحبوس لقتل أو قطع، وأشار بقوله ونفذ، يعني الإقدام على الطلاق ولا الخلع في حالة المرض ما يجوزش، ولكن إذا وقع ونزل يصح الطلاق، يوقع الطلاق ونفذ، إلى أن الإقدام عليه لا يجوز لما فيه من إخراج وارث. قال ووريث ووريثات، هل يطلقها في المرض ولا خالها في المرض راح تورث، ووريث زوجوه وزوجته المطلقة في المرض إن مات من مرضه المخوف، إذا مات من هذاك المرض اللي طلقها فيه مرض مخوف كما مرض سرطان هذا وكما الأمراض اللي يعني ولي هذا بدأي ولك رأي هذا اللي بدأي إن مات من مرضه المخوف الذي خالعه فيه، ولو خرجت من العدة، ولو خرجت من العدة أو طلقها في مرضه واعتدت 3 أشهر وخرجت من العدة تورث، إذا مات تورث، ولو كان راح تزوجت بزوج آخر راح بالزوج الآخر هو من بعد مات تورثه حتى هو يراها زوجت بزوج آخر، وإذا كان الزوج هذاك الثاني مات عليها تورثه، والله طلقها في الثاني تورثه، تورث ولو أزواج. الله هو الذي خلق فيه ولو خرج من عدة وتزوجت غيره ولو أزواجا دونها، هو ما يرثاش، هي مريض وطلقها ولا خلعها وهي ماتت ما يرثاش، علاه؟ لأنه هو طلقها دونها فلا يرثها إن ماتت في مرضه المخوف الذي طلقها فيه، ولو كانت هي مريضة أيضا لأنه الذي أسقط ما كان بيده. وشبه في إرثها منه دونه قوله كمخيرة ومملكة فيه، كمخيرة ومملكة، وخيرة خيرها قالت حبي تروحي ولا تبعدي، وهي طلقت روحها من بعد يتولي خيرت الروح، والله مملكة ملكها أمرها قال لها أمرك بيدي، هنا هذه في صحته أو مرضه اختارت نفسها فيه، اختارت الفراق وهو مريض المرض موته، لأن طلقت نفسها طلاقا بائنا فإنها ترثوه، إنها ترثوه إن مات في ذلك المرض طال أو قصورا، ولا يرثها إن ماتت هي فيه، فإن طلقت نفسها طلاقا رجعيا فإنه يرثها، إذا كان طلقت نفسها هو وخيرها ولا ملكها بالصحيح قالت راني طلقت روحي طلاق رجعي خطش وعطاها الأمر بيدها قالها تخيري، هي خيرت خيرت بلي طلاق رجعي، والله خيرت الطلاق باين خطش الأمر بيدها، إذا كان طلقت نفسها طلاق رجعيا فإنه يرثها كما ترثه، هي طلاق رجعي سمع مثال زوجية هي اختارت أوقع الطلاق فيه. قال ومولا منها وملاعا، ومولا منها الذين يولون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، هذا له مولى من زوجته يعني لا حب شيء يجمح في الفراش ورفعت أمرها للحاكم، الحاكم يضرب له الأجل 4 أشهر، الذين يولون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، الشرع يطل مهلة في 4 أشهر، إذا رد إذا تاب فإن فاءوا، يعني إذا رجع وأصلح مع زوجته وخرج كفارة ورجع هاون هاي زوجته، إذا كفت 4 أشهر وما حبش الشرع يطلق عليه، كزوجة آل منها زوجها في صحته أو مرضه وانقضى الأجل ولم يفي ولا وعد بالإفاء فطلق عليه القاضي فطلق عليه بمرضه وانقضت العدة فمات من مرضه فإنها ترثه ولا يرثها. فإن ماتت قبل انقضاء العدة ورثها كما ترثه لأن ورثه. قال والملاعنة كما سبق لنا المولى منها والمعسر طلق عليهم الحاكم من طارق وش يسمى على أقل شيء المولى هم عزوج المعسر والمولي هذو إذا طلق عليهم الحاكم على أقل شيء وما عداه الطلاق اللي طلقوا الحاكم كله بين وطلق قبل الدخول طلق بين ومولا منها وكزوجة آل منها زوجها وصاحته ومرضيه صاحة وملاعة وانقضى الأجل والميفي ولا وعد فطلق على انقضت العدة فمات من مرضيه فإنها ترثه ولا يرثها فإن ماتت قبل انقضاء العدة ورثها كما ترثه لأنه رشد وملاعنة في مرضيه إلا لعنها وقال هذا الحمل موش مني والله هذا الولد ما هوش لي هذا اللي عام ولا يرث هنا إذا كان يعني مات بمرضه ترثه حتى هو اللي عام هذاك يعتبر طلاق باين ويعتبر تحرم عليه تحرم عليه أبدا ولكن إذا كان لعنها بمرضه ترث ولا يرث لأنه فرقة اللعان لأن فرقة اللعان تقوم مقام الطلاق وإن كانت فسخا فأشار بقوله وملعنة لأنه لا فرق بين الطلاق والفسخ. قال أو أحنثته فيه أو قال لها ولو في صحته إن كلمت زيدا مثلا فأنت طالق سأت مع واحد والله كذا وكلام زيد اشتكلمي فلان وإذا كلمتها ركضا هي أحنثته وراح تكلمت هذا الشيء فأحنثت فيه يعني أحنثت في مرض موتي فترثه فأحنثت فيه في مرض موتي يعني تصحيح فترثه دونه هو غير ثاش قال رحمه الله قال أو أسلمت أو عتقت أو طلق زوجته الكتابية أو الأمة في مرض موته ثم أسلمت الكتابية أو عتقت الأمة في مرضه فترثه دونها هذا طلق زوجته ولكن هذه زوجته كتابية يهودية أو نصرانية ولكن طلقها في مرض موته الكتابية ما تورثش ولكن هو طلقها في مرضه لكن هي أسلمت إذا أسلمت تورث إذا أسلمت في مرض موته هاي سبع زوج طلق زوجته الكتابية أو الأمة في مرض ثم أسلمت الكتابية أو عتقت الأمة في مرضه فترثه دونها قال أو تزوجت غيره وورثت أزواجا وإن في عصمة أو تزوجت المطلقة في مرض الموت المطلقة زوجت أو تزوجت المطلقة في مرض الموت وطلقها في المرض أو اعتدت وزوجت زوجت بغيره عن المطلقة بعد انقضاء عدتها وورثت أزواجا كثيرة هاي تورثه هو إذا مات وزوجها الثاني هذا إذا مات ثاني تورثه وورثت أزواج كثيرة كل منهم طلقها بمرضه الذي مات. وإن كانت الآن في عصبة لزوج صاحب هو طلقها في مرض موته، قلنا تورث اعتدت وخرجت من العدة وراحت الزوجة مختار صاحب سمعت به باللي الأول باللي مات، أنا تورث حتى وراها في عصبة زوج آخر هذا ثالثه. وإذا كان هذاك الثاني ثاني طلقها في مرضه ثاني تورثه، هذه أقل ما وورثت أزواجا كل منهم طلقها في مرضه الذي مات به وإن كانت الآن في عصبة لزوج صحيح. قال رحمه الله وإنما ينقطع بصحة بينة. وإنما ينقطع الإرث تاعها، وإن الإرث تاعها يبقى ماشي وشاري ما دام طلقها في مرضه تورث. وإنما ينقطع الإرث تاعها من مطلقها في المرض المخوف إذا كان برا، يعني برا تماما في صحة جيدة، هذه الساعة إذا طلقها والله هي خلاص ما تورثوش، إذا مات بعد اللي امرأة وكذا ما تورثوش. وإنما ينقطع بصحة منه بينة عند أهل المعرفة، قالت لا نبرا خلاص وكان طلق زوجته في المرض ومن بعدها برا وبعد أيام مات، إذا مات ما تورثوش لأنه برا في الأول وهذا مرض جديد. ما يجوزش الطلاق في المرض، وإذا طلق في المرض لا توفر. علاش؟ لأنه راه هارب من الميراث فمن تتورش. قال رحمه الله ولو صح ثم مرض فطلقها لم ترد إلا في عدة الطلاق الأول. ولو صح المريض المطلق طلاق رجعي، هو طلقها طلاق رجعي بتالي قوله فطلقها بصحة بينة، ثم مرض ثانيا مرض يعني إبراء وبعدها ثاني مرض فطلقها في هذا المرض الثاني، طلق في هذا المرض الثاني طلاقا بائنا أو رجعيا ثم مات من مرضه الثاني لم ترث. هل لم ترث؟ لأنه براء في الأول وهذا مرض أخر طول جديد، لم ترث إلا إذا مات بعدة الطلاق الأول، إلا إذا كان زهان ما خرجش من العدة طرد. ومثل ذلك ما إذا طلقها رجعية في الصحة، طلقها طلاق رجعي في الصحة ثم مرضا فأردفها طلاقا فيه فترثوه إن بقي شيء من العدة الأول. قال رحمه الله والإقرار به فيه كإنشائه. والإقرار به بالطلاق فيه في المرض، في أن قال المريض هو مريض وقال لهم جماعة هكذا ولا شاهد وقال لهم مدير أن يكون طلقتها، يعني قبل قال لهم أن يكون طلقها طلقتها قبل، يعني قبل ما نمرض وخبرهم في المرض. أنا قال لك أنه طلقها في المرض أنا لابد تورث. والإقرار بالطلاق فيه في المرض بأن قال المريض كنت طلقتها قبل مرضي بزمن سابق بحيث تنقضي العدة وبعضها ما فيه، هذا قال لك إن شيء كأنه ما طلق المرض، ولا عبرة بإسناده لزمن صحته فترثه إن مات من ذلك المرض وإن تزوجت غيره. وأما هو فيرثها في العدة إذا كان رجعي لا إن كان بائنا أو انقضت على دعوة. قال والعدة من الإقرار. والعدة تبدأ من يوم الإقرار في المرض، العدة تبدأ من يوم الإقرار في المرض لا من اليوم الذي أثنيت فيه الطلاق وبرغي طلقتها عند شهرين. والله لا وهنا من تبدأ العدة تبدأ من يوم الإقرار، ماشي من الوقت اللي غادي يطبقها به، لا من اليوم الذي أسند إليه الطلاق، وهذا ما لم تشهد له بينة على إقراره. إلا إذا كان جاب شهود قالوا يا لا طلقها بيدينا في الشهر الفلاني وهذه الساعة، وإلا عمل بها فتكون العدة من الوقت الذي أرخته البينة ولا إرث بينهما إذا انقضت العدة أو كان بائنا. وهذه لا توقع يعني في التحاكم، فهذه تفتن وزوجته ويخرج يطلقها ومنها خلاص، ومن بعدها يروحوا المحكمة قبل ما نستفيد المحكمة اطلق عليه المحكمة عشان اطلق عليه. منين تبدأ العدة؟ تبدأ من النهار اللي طلقها وخرجها من الدار وتلفظ بطالها، ماشي من نهار اللي حكم القاضي. قال رحمه الله ولو شهد بعد موته بطلاقه فكالطلاق في المرض. ولو شهد على زوج بعد موته بطلاقه، جاءوا شهود وشهدوا بعد الموت اللي هذا الزوج اللي راه مات كان طلق زوجته قبل لزوجته في صحته، طلقها في الصحة ولا في مرضه، وانقضت العدة على حسب تاريخهم، واستمر الزوج لموته معاشر لها ولكن ابقى معاشر لها. الشهود جاء وقال لها رات المرض اللي طلقها معاشر لها معاشرة الأزواج، فإنها ترثوه والعبارة بالشهود هذه غير مقبولة، فإنها ترثوه أبدا كما أفاده بقوله فكالطلاق في المرض، لكنها تعتد عدة وفاة حتى يعني الشهود شهدوا باللي طلقها في صحته وذا المدة وراها خرجت. على كل حال فإنها ترثه وتعتد عدة الوفاة. عدة الوفاة علاش؟ لاحتمال طعنه في شهادتهم لو كان حيا، أنا حيا ربما ولا طلقش. فالتشبيه ليس بتام الموضوع، أدى الشهود عذروا على ما جاءوا الشهد قبل بتأخيرهم الشهادة به كغيبة، إذ لو كانوا حاضرين عالمين لبطل شهادتهم لسكوتهم ولا يعذرون بالجهل. قال رحمه الله وإن أشهد به في سفر ثم قدم ووطئ وأنكر الشهادة فرق ولا حد. إذا كان شهد الزوج به بإنشائه وقرر باللي قال أنا طلقت وبالإقرار به ثلاثا أو دونها بائنا بأن قال للبينة اشهدوا بأنها طال أو أني كنت طلقتها في سفر أو حضر ثم قدم، كلا يقدم وطي أجل المشهود بطلاقه يعني ابقى معاشرها أقرب وطيها، وأنكر الشهادة أي المشهود به من الطلاق. أنا قال لك وش يعني فرق بينهما، يفرق بيناتهم يعني القاضي فرق بيناتهم لأنه في الأول شهد وقبل يعني طلاق ومسافر وطلق في سفره، ولكن يقدم قربها وطئها وشنها وأنكر الشهادة الأولى هذيك، أنا الشرعي فرق بيناتهم واعتدت من يوم الحكم بشهادة البينة، من يوم الحكم بشهادة البينة لا من اليوم الذي أسندت إقراره فيه، ولا حد عليه على المشهور لا يقوموش عليه الحد، لا يعتبرش زاني حتى ولو كان على حساب الله، لأنهما على حكم الزوجية حتى يحكم الحاكم بالفراق بدليل أن العدة من يوم الحكم به، ولأنه كالمقر بالزنا الراجع عنه بقرب الزنا وقرآن الزيت وكذا وجراحين فهي يقوم عليه الحد ينكر إذا انكر يقر الشهادة تعوما وما يقومش عليها. قال رحمه الله: ولو أبانها ثم تزوجها قبل صحته فكالتزوج في المرض. ولو أبانها الزوج أن يطلقها طلاق باين في مرضه، في مرضه المرحوم، ثم تزوجها فيه، أرجع تزوج بها في الله قبل صحته، أنا قال فكالتزوج في المرض، يعني الزواج هذاك يفسخ، يعني الزواج في المرض ما يصحش. علاش؟ لأنه يتهم، لأنه إذا يدور إذا حمل فكالتزوج في المرض يفسخ قبل البناء وبعده، لأنه فاسد لعقده ونهى الأقل من المسمى وصدق المثل بين التدوث، ويعجل إلا أن يصح المريض كما مر تشبيه لإفادة الفسخ بدلا معه من الصدق ومن الميراث، فإنه ثابت لها على كل حال بالنكاح الأول. قال رحمه الله: ولم يجوز خلع المريضة. ولم يجوز خلع المريضة اللي هي مريضة، أي يحرم عليها، يحرم عليها وكذا عليه، فهو ما يجوز له خلعها وهي ما يجوز تخلع نفسها وكذا عليه، لأنه معين لها على ذلك، المصدر مضاف للفعل نفذ الطلاق، ولكن ينفذ الطلاق ولا توارث بينهما ولو ماتت في عدتها، وإنما الخلاف من الذي أخذه منها كما أشار له بقوله. قال رحمه الله: وهل يرد أو المجاوز لإرثه يوم موتها ووقف إليه تأويلا؟ وهل لا يرد الخلع بمعنى المال المقال به لها أو لوارثها إذ ماتت، كان خلعته في مرضها وماتت، يرد المال هذا اللي يقضى عليها ولا يعطيه الورث أنت واحد. وأما الطلاق الباين فنافذ لا يرد، وهذا إشارة لتأويل الخلاف بن القاسم حملا لقولها ومن اختلعت في مرضها، وهو صحيح بجميع مالها لم يجوز ولا يرثها على إطلاقه، أو يرد المجاوز لإرثه، فقيل يرد الزايد للإرث اللي راح يرثه، أن لو ورث بتقدير عدم الخلع يوم موتها أن يرد المجاوز لإرثه في يوم موتها لا يوم الخلع، وإذا كان المعتبر يوم موتها وقف جميع ما خالعت به لا الزايد فقد تحت يد أمين إليه، أي إلى موتها، لينظر هل هو قدر إرثه أو أقل فيأخذه أو أكثر من إرثه فيرثه، فيرد الزايد. وهذا إشارة لتأويل الوفاق بحمد قول بن قاسم بعد نصفها المتقدم، وأنا أرى أنها إذا اختلعت منه بأكثر من ميراثه منها فله قدر ميراثه ويرد زائد، وإن اختلعت منه بقدر ميراثه فأقل ذلك جائز ولا يتوارثان. انتهى. تأويلان والراجع تأويل لا الوفاق. قال رحمه الله: وإن نقص وكيله عن مسماه لم يلزم. وإن نقص وكيله، هذا ما بشرش إلا الخلع بنفسه، عنده وكيل قالوا خالع أنت وتفهم معها، ولكن اللي قالوا مثلا خوض منها ثلث ملايين، الوكيل أعطاها قيس ملايين، وإن نقص وكيله وكيل الزوج عن الخلع عن مسماه عما سماه الزوج، لأن قال الوكيل خالع بعشر فخالع بخمسة، أو الوكيل هنا هو اللي أي لم يلزم الخلع، الزوج يقول لهم أنا ما قلتلكش هكذا، فخالع بخمسة لم يلزم الخلع ولا يقع الطلاق، لأن الوكيل معزول الشرع عزله، لأنه ما تبعش الزوج، لأن الوكيل مسؤول عن ذلك بمخالفته، إلا أن يتمه الوكيل أو الزوجة فيلزم، ولا مقال للزوج إن أتمه الوكيل. إلا إذا كان قال الوكيل أنا كمل السجان راح من عنه، إلا منة تلحق الزوج. قال أو أطلق له أو لها حلف أنه أراد خلع المثل، أو طلق الزوج له، أطلق أطلق أو أطلق الزوج له من الوكيل، أو أطلق لها لزوجتي بأن لم يسمي شيئا، فنقص الوكيل أو الزوجة عن خلع المثل. خلع المثل كما معروف عندهم كبار ذكرى وقيدة المثل دائما. حلف الزوج أنه أراد خلع المثل ولا يلزم ولم يلزمه الطلاق إلا أن يتمه هي ولا الوكيل فيلزم. ومحل اليمين في الصورة الثانية قال لها إن دعوتني إلى صلح أو مال فأنت طالب، وما قال إلى ما أقالعك به فله طلب خلع المثل بلا يمين. وأما إن أتى بالصلح معرفا فله طلب ما زاد على خلع المثل بيمين أمر الحشيم. الحق أنه إذا قال لها إن أعطيتني ما أخالعك به قبل قوله أنه أراد خلع المثل بلا يمين، وإن قال إن دعوتني إلى الصلح فالقول قبله، ولو ادعى أنه أراد أكثر من خلع المثل لكن بيمين، وحينئذ فمحل كون القول قول قوله بيمين فيما إذا كان أراد خلع المثل الذي هو موضوع مصنف، فيما إذا قال إن دعوتني إلى مال أو صلح فالتكرار نبي التعليم. قال رحمه الله وإن زاد وكيلها فعليه الزيادة. إذا كان زاد وكيلها على ما سمت له، هل سمته قلت له نعطي الزوج مثلا ربع ملايين، ولكن الوكيل زاد، زاد وكيلها على ما سمت له أو على خلع المثل إن أطلقت فعليه زيادة، أي على ما سمته الوكيل يزيد أو على خلع المثل، ولا يلزمها إلا دفع ما سمته أو خلع المثل حيث أطلقت الطلاق لازم على كل حال. ورد المال بشهادة سماع على الضرر، ورد الزوج المال الذي خالعها به، وكذا يسقط عنها ما التزمته من رضاع ولدها أو نفقة حمل أو إسقاط حضانة، حيث طالبت ذلك وادعت بعد المخالعة أنها ما خالعته إلا لضرر. الخلع ما يجوز الخلع إلا إذا كان مثلا الزوجة ما عندها حتى حجة، ما عندها ما حبش تقعد عنده خلاص مكفية لبس عليه وحبت تتخالع، هذه الجزاء تدفع للخلع ويجوز له ويقبض المال هذاك وحلال. لكن إذا كان وراه يضربها ويسبها ويزيد فيها المنكر ومن بعد يخالعها حرام هذه يترى مدوه لا يجوز. فلا جناح عليهما فيما ارتد به إذا كان قبلها عليا. وإن زاد وكيلها فعليه زيادة ورد المال، ورد المال يعني وكذا يسقط عنها ما التزمته من رضاع. إذا كان قلت له أن الرضاع الوالد غير طلقني وما طلبكش في الأجرة تاع الرضاع، ولكن من بعد بان باللي هو ظلمها واللي أضر بها يعني هذه الحقوق اللي ترجع تطلب حقها، أو نفقة حمل أو إسقاط حضانة حيث طلب ذلك وادعت بعد المخالعة أنها ما خالعته إلا لضرر، يجوز لها التطليق به بشهادة سماع وجبت الشهود الجيران صح الإنسان راه يعني راه يظلمها وراه يضربها وراه كذا وراه كذا وكذا أخطى منها الخلق بشهادة سماع جبت الشهود اللي يعني راه كان يضرب بها وكان وظالمها يجب يرد لها الشيء اللي تقضاه وأولى بشهادة قطع هذا السماع برك الجيران قالوا من السماع والسماع السماع باليان أما إذا جبت شهود يعني عيان بالمصاح هذا أحرم هذا على الضرر وبانت منه على كل حال بانت منه ولا يشترط في هذه البينة السماع من الثقات وغيرهم بل لو ذكرت أنها سمعت ممن لا تقبل شهادته كالآدم ونحوه عمل على شهادتهم ورد المال المخالع بها به لها يرد لها المال لده يعني تظلم المعدوان بيمينها ورد المال المخالع به لها بيمينها تحيا بالصعب بالله مع شهد إذا جاب الشهد واحد أو امرأتين بالقطع والضرر بضرب أو شتم بغير حق والله الموفق اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا نهاية لها كما لا نهاية لكماله وعد كماله وعلى صاحبه جبريل المطهر بدور رب العالمين أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضملوه مديحه ولله بيت ضملوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش سلام على الدنيا سلام على الدنيا سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام